أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وإذا لاحظتم تلك الكلمة التي تقولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، قال أبو عبد الله المرسي في ري الظمآن ينبغي أن نضيف إليها قيدا آخر، هذا القيد هو لا إله في الوجود إلا الله. الذين جمعوا بين الأثر والنظر من الأشاعرة بزعامة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري قالوا إن هذه الإضافة لا تصلح، ليس إصلاحا مطلقا ولكن أدق منها التعريف بالماهية، أما التعريف بالصرف الذي هو لا إله موجود إلا الله لا تؤدي المعنى البليغ الذي هو تعريف بالماهية لا إله إلا الله. وبعد ذلك عندما جمعوا بين العقل بين الأثر والنظر جعلوا لذلك شروطا، هذه الشروط جمعوها فيما يلي، قالوا لا بد للتوحيد لتحقيق التوحيد بالتعريف بالماهية مما يلي: أولا العلم، ثانيا اليقين، ثالثا القبول، رابعا الانقياد، خامسا الصدق، سادسا الإخلاص، سابعا المحبة، ثامنا الكفر. ثمانية أشياء، هذا هو ملخص ما طرحه أبو الحسن في كتاب اللمع فيما يتعلق بإثبات وجود الله وتحقيق التوحيد. إذا الإنسان يكفر بما عدا تحقيق التوحيد، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلا بد لنا أن نثبت أن الله واحد لا شريك له. من خلال هذه العناصر الثمانية يصبح الكفر بما عداها دليل قاطع نتج عن العلم واليقين والقبول والاتباع والصدق والإخلاص والمحبة. إذن نحن نلاحظ هذه القضايا ونثبتها. هنا ستجدون أن أبا الحسن في كتاب اللمع لم يستخدم تقسيمات التي استخدمها أهل القرن السابع وبداية القرن الثامن. ما هي هذه التقسيمات؟ وأن يقول إن التوحيد ينقسم إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، إنما هو استخدم الأحادية. إذن تحقق التوحيد المطلق دون أن نقسم التقسيمات التي جاء بها بعض أهل العلم والتي أوهمت كثيرا من الأمور عندما نقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإننا عندما نقول هذه التقسيمات ندخل كثيرا من الأشياء التي ما ينبغي لنا أن ندخلها، ولأن سلفنا الصالح لم يسير على هذه الطريق وإنما أحد أحد، قل هو الله أحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من أول من أتى بهذه الشروط وجمعها بهذه الصورة، من جمعها بهذه الصورة. ذكرت أن شروط وجدت في كلام السلف ووجد في كلام أهل العلم متفرقة، يذكر هذا شرط العلم، ويذكر هذا شرط الإخلاص، ويذكر هذا شرط الصدق، ويذكر هذا شرط اليقين. أما من جمعها وأول من جمعها بعد تفرقها هو الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو أول من جمع هذه الشروط على هذه الصفة، وجعلها في سبعة شروط رحمه الله تعالى. وقد أتى بعده ابن سحمان وغير من العلم فذكروا هذه الشروط، ونظمها الحافظ رحمه الله تعالى الحكمي في هذين البيتين. المسألة الثالثة، هل هذه الشروط محصورة أو أنها تزيد وتنقص من أهل العلم من زاد في ذلك شرط القول، ومنهم من زاد في ذلك شرط الموت على هذا المعتقد، وهذه مكملات، ومنهم من زاد الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، ومنهم من زاد شرط الخوف والرجاء وما شابه ذلك. والصحيح أن هذه الشروط السبعة التي ذكرها الشيخ عبد الوهاب بن حسن رحمه الله تعالى ونظمها الحافظ الحكمي وغيره هي تشمل جميع ما يحتاج المسلم، وهناك شروط أخرى هي داخلة في ضمن هذه الشروط، أما أساسيات هذه الشروط فهي أساسية وغيرها يدخل تباعا. فالخوف والرجاء والخشوع والخشية والإنابة وجميع العبادات التي يستحقها ربنا داخلة تحت معنى الانقياد، وتحت معنى العلم، وتحت معنى الصدق، تدخل هذه المعاني تحت هذه الشروط، تحت هذه الشروط. إذن الصحيح أن الشروط هي بالاستقراء، وأن من جمعها سبع شروط الشيخ عبد الوهاب بن حسن، وأن هناك من زاد ونقص، والأمر في ذلك واسع. والذي يعنينا هنا أن نحفظ هذه المعاني وأن نحققها. وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة. من قالها معتقدا معناها، وكان عاملا بمقتضاها، في القول والفعل ومات مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.